قال الإمام مالك رحمه الله: باب سعي المكابر. حدثني مالك أنه بلغ أن هو الزبير وسليمان بن يسار إلا عن رجل كاذب على نفسه وعلى بنيه، ثم مات. هل يسعى من المكاذب في كتابة أبيهم أم هم عبيده؟ فقالا: بل يسعون في كتابة أبيهم ولا يوقف عنه لموت أبيهم شيء. عروة بن الزبير وسليمان بن يسار من الفقهاء السبعة في المدينة الذين انتهى إليهم علم الأنصار. سئل نعم كاتب على نفسه وعلى بنيه، هو مملوك وأولاده مملوكين، فجاء للسيد الذي يملكه ويملك أولاده فكاتبه، نحن جميع بعشرة آلاف. نعم. ثم مات هذا المكاتب وترك البنين. هل أبناؤه يسعون ليسددوا دين كتابة أبيهم التي كاتب عليها فيهم وفيه ويعتق الجميع، أو لا يسعون بموته تنقضي الكتابة؟ فأجاب بإيش؟ نعم يسعون، ولا ينقص من موت المكاتب من دين الكتابة شيء. كاتب على عشرة هي العشرة، ما نقول انه نقصت حصته ويبقى حصتهم هم، لا، كاتبه هو على اولاده، هو واولاده خمسة وهو السادس تسعة وهو العاشر، وكاتب السيد على عشرة الاف على الجميع. فاذا مات هو ما نقول يؤدون يسعون في تسعة ويسقط واحد على ابيه، لا. تقدم لنا أنه إذا كان عدة عبيد وكاتبوا سيدهم في عقد واحد ومات بعض العبيد أو عجز، هل يسقط شيء من دين الكتابة ولا لا بد منها؟ لأن بعضهم حملاء على بعض، فكذلك هنا. نعم. قال: بل يسعون في كتابة أبيهم ولا يوضع عنهم لموت أبيهم، ولا يوضع عنهم لموت أبيهم شيء، لا من جانب العطف والرحمة، لا، من جانب الحساب. لا نقول يسقط عنهم حصة أبيهم في الكتابة لأنهم جميعا حملاء على بعض، كما لو مات واحد من الأولاد فإن العقد الكتابة ما فيه ولا يسقط منه شيء.